السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أمرت بالمعروف بمعروف ونهيت عن المنكر بغير منكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت، وليس معناه أنك تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن إذا فعلت ذلك بأمرت بالمعروف بمعروف ونهيت عن المنكر بغير منكر فإنه لا يضرك من ضل إذا اهتديت. في قوله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. الكهل هو من قارب على الثلاثين، وليس معناه الرجل الكبير، ويعني أكثر ما قيل في الكهل أنه من بلغ الخمسين، وليس معناه الرجل الكبير. في قوله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب هنا، وإذ علمتك الكتاب أي الخط، وهو قول أكثر المفسرين، وليس معناه الكتاب اللي هو الإنجيل. إذ أتى بعدها وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فالكتاب هنا في أول آية يقصد به الخط وليس الكتاب اللي هو الإنجيل. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.